بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ضمن أبواب كتاب التوحيد: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، يعني حكمه أنه كافر، من هذه شرطية وجواب محذوف. هذا هو الباب 40 من أبواب كتاب التوحيد: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي فهو كافر مرتد عن الإسلام. مناسبة الباب لكتاب التوحيد: لما كان التوحيد ثلاثة أنواع، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذه ثلاثة أنواع، لا يحصل الإيمان بالله تعالى إلا بتحقق هذه الثلاثة معا. لما كان الأمر كذلك نبه المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب على هذا النوع الذي هو توحيد الأسماء والصفات، ليبين حكم من جحده، إذ أكثر الأبواب السابقة فيما يتعلق به، بل جميع الأبواب السابقة فيما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، والثاني على جهة الخصوص، وبين بعض مفردات هذين النوعين، وبين بعض مفردات ما يناقض هذين النوعين من الشرك الأكبر والأصغر متعلق بتوحيد الألوهية، والشرك الأكبر والأصغر متعلق بتوحيد الربوبية. الذي بقي الحكم النوع الثالث، وهو توحيد الأسماء والصفات، ما علاقته بهذين النوعين؟ وقد عرفنا فيما سبق أن التوحيد ثلاثة أنواع، حينئذ ما حكمه؟ من جحده هل هو كمن جحد الألوهية وجحد الربوبية؟ الجواب نعم، لا فرق من حيث الجحود بين هذه الأنواع الثلاثة. وتقدم أن أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة، بمعنى أنه إذا وجد أحدهم على وجه الكمال وجد الآخران، الذي هو إذا وجد توحيد الربوبية وجد الألوهية، توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات. وبينا فيما سبق ما يدل توحيد الربوبية، ما يدل توحيد الألوهية على توحيد الربوبية من حيث دلالة التضمن، وكذلك على توحيد الأسماء والصفات من حيث دلالة التضمن، وأن كل من الربوبية والأسماء والصفات يستلزم الألوهية على تفصيل الذي مر معنا. حينئذ هذه الثلاثة متلازمة من حيث الوجود ومن حيث الانتفاء، لا توجد إلا متكاملة، وإذا انتفى أحدها حينئذ انتفى الآخران. فمن أقر بربوبية الله تعالى وإلهيته وجحد أسماءه وصفاته أو شيئا منها، ليس المطلق، ليس المراد جميع الأسماء والصفات، وإنما شيئا منها كما قال المصنف، فهو كافر مرتد عن الإسلام. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: أصل الإيمان وقاعدته التي ينبني عليها هو الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته، وكلما قوي علم العبد بذلك وإيمانه به وتعبد لله بذلك قوي توحيده. فإذا علم أن الله متوحد بصفات الكمال متفرد بالعظمة والجلال والجمال ليس له في كماله مثيل، أوجب له ذلك أن يعرف ويتحقق أنه هو الإله الحق، وأن إلهية ما سواه باطلة. ولذلك مر معنا أن من أدلة توحيد الإلهية توحيد الربوبية، يعني هو دليل عليه، وتوحيد الألوهية هذا مدلول لتوحيد الربوبية، فذكر توحيد الربوبية من باب ذكر الأدلة على صحة وإقامة توحيد الألوهية. وكذلك توحيد الأسماء والصفات هو يعتبر ماذا؟ يعتبر دليلا على إثبات توحيد الألوهية، فمن أثبت الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله تعالى لزم من ذلك أن يفرده بالعبادة وأن يبطل عبادة ما سواه. قال ابن سعدي: فمن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته فقد أتى بما يناقض التوحيد وينافيه، وذلك من شعب الكفر، ذلك الذي هو الجحود والنفي من شعب الكفر. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي هذا باب بيان حكم من جحد شيئا من أسماء الله تعالى وصفاته. ومن هنا شرطية والجواب محذوف، وجحد هو فعل الشرط والجواب محذوف، أو كافر أو فحكمه أنه كافر أو أنه يكفر بذلك. جحد هذا فعل ماضي مصدره الجحد والجحود، والجحود في لسان العرب نفي ما في القلب إثباته، نفي ما في القلب إثباته، ينفي بلسانه ما يثبته بقلبه، أو العكس إثبات ما في القلب نفيه، هذا يسمى ماذا؟ يسمى إنكارا، يسمى جحودا. نفي ما في القلب إثباته وإثبات ما في القلب نفيه، يقال جحدا جحودا وجحدا، يعني هذا المصدر له مصدران، جحود فعول وجحد الذي هو الفعل. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وقال بآياتنا يجحدون، فالجحد النفي والنفي الإنكار. وإن كان المشهور أن الجحد هو إنكار مع علم، يعني ليس هو النفي، الجحد ليس هو الإنكار من كل وجه، الإنكار أعم، كل جحد إنكار ولا عكس. لماذا؟ لأن الذي ينكر الشيء قد ينكر الشيء وهو يستيقنه، ولذلك قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، بمعنى أنهم تكلموا وأنكروا ما يخالف ما في قلوبهم. فالذي ينكر قد يحصل عنده تطابق بين الظاهر والباطن، حينئذ نقول الجحد أخص من مطلق الإنكار، فكل جحود الإنكار ولا عكس. لكن يستعمل الجحود بمعنى الإنكار، بمعنى أنه لا يستلزم أن يكون المجحود معلوما أو أنه مستيقن في النفس. وهنا كذلك، فكل من نفى اسما لله تعالى علم أو لم يعلم، بمجرد أنه يعلم أن هذا من أعلام الباري جل وعلا فأنكره، حينئذ يقول استيقن أو لم يستيقن، أيد بقلبه أم لم يؤيد، فهم أم لم يفهم، بمجرد الإنكار الذي يتعلق به الحكم الشرعي وهو باللسان تنزل عليه الحكم. فالجحد النفي والنفي الإنكار. والإنكار في هذا الباب هنا في باب الأسماء والصفات على نوعين، أولا إنكار تكذيب، والثاني إنكار تأويل، هكذا ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، لأنه يترتب عليه التكفير. إنكار تكذيب بمعنى أنه يكذب بالاسم أو يكذب به بالصفة، فيقول ليس لله يد وليس لله عين وليس والله تعالى لم يستوي على عرشه، ينفي ما أثبته الله تعالى. هذا قولا واحدا بإجماع أهل السنة والجماعة أنه ماذا؟ أنه كافر مرتد عن الإسلام، لأنه فرق بين النوعين، فرق بين من يثبت أن الله تعالى استوى فيثبت اللفظ ثم بعد ذلك يؤول المعنى، هذا منكر لكنه ليس منكرا لللفظ للصفة، هو يثبت يقول الله تعالى مستوى، لكن ما معنى الاستواء؟ هنا يقع النزاع عند أهل البدع، أما السلف فليس عندهم نزاع. حينئذ الإنكار التكذيب أن ينفي، فيسلط حرف النفي على ما جاء إثباته في الكتاب والسنة، فيقول ليس من أسماء الله الرحمن، ليس من أسماء الله تعالى الرحيم، ليس من أسماء الله تعالى الغفور، قل هذا كفر وردة عن الإسلام، لأنه مكذب لله ورسوله، وكل من كذب الله ورسوله فهو كافر، كل من كذب الله ورسوله فهو كافر مرتد عن الإسلام. إذا النوع الأول إنكار تكذيب، وهذا كفر أكبر بإجماع المسلمين، لأنه تكذيب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن التكذيب كفر بإجماع، كمن أنكر اسما أو صفة سلط على الاسم حرف النفي أو سلط على الصفة حرف النفي، هذا المراد به هنا. قال ليس لله يد، فرق بين أن يقول ليس لله يد وبين أن يقول الله متصف باليد لكن معناها القوة، فرق بين النوعين، فرق بين النوعين. هذا النوع الأول. النوع الثاني إنكار تأويل، إنكار تأويل، وهو ما يقال بأنه حصلت شبهة عند المحرف فيحرف الصفة مع إثباته اللفظ، يثبت اللفظ لا ينفيه، ولكن يسلط النفي على المعنى الذي جاء الكتاب والسنة بإثباته، هذا يسمى إنكارا، لكنه لم ينكر اللفظ وإنما أنكر المعنى، كمن قال بأن الاستواء مراد به الاستيلاء، حينئذ يقول هذا أثبت اللفظ لكنه لم يثبت المعنى، الاستواء هو العلو والارتفاع، فنفى أن يكون معنى الاستواء العلو والارتفاع، وأثبت أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، هذا منكر لكنه لم ينكر اللفظ وإنما أنكر ماذا؟ أنكر المعنى، أنكر المعنى، هذا يسمى إنكار تأويل. وهذا لا ينكر اللفظة وإنما يتأولها إلى معنى يخالف ظاهرها، يخالف ظاهرها. هذا نوعان عند شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك من تبعه، يعني نوعان من حيث ماذا؟ من حيث يكفر أو لا يكفر. هذا نوعان، الأول أن يكون للتأويل مسوغ في اللغة العربية فهذا لا يوجب الكفر، بمعنى ماذا؟ بمعنى أن اللفظ الذي أثبته الله تعالى لنفسه كالصفة، حينئذ هذا قد يحتمل معاني في لسان العرب، فحمل اللفظ لا على المعنى الظاهر وإنما حمله على معنى مرجوح، وهذا المعنى المرجوح جاء في لسان العرب، حينئذ له مسوغ عربي يعني من جهة لسان العرب، هذا عندهم لا يكفر، عندهم أنه لا يكفر. فالله تعالى أثبت لنفسه اليد، قالوا القوة، لأنه يستعمل لفظ اليد بمعنى القوة، قالوا النعمة لأنه يستعمل لفظ اليد بمعنى النعمة، حينئذ لهم مسوغ أو لا لهم مسوغ، هكذا قالوا لهم مسوغ، قالوا هذا النوع لا يكفر، هذا النوع لا يكفر، ولا يكاد يوجد له مثال صحيح إلا في اليد، إلا في اليد، تأملوا هذا منذ زمن لم أجد مثال يمكن أن يقال بأنه يدخل تحت هذا النوع إلا اليد، وأما الاستواء فليس لهم البتة، وكذلك العلو وكل ما والرحمة وغيرها كل ذلك لا يسلم لهم من حيث إن له مسوغا في لسان العرب. على كل هذا إن وجد بهذه الصورة نقول هذا إنكار تأويل، والتأويل له مستند لغوي عندهم فوقعت الشبهة عندهم، حينئذ لا تكفير بشبهة، هكذا حينئذ يرتفع عنهم التكفير فلا يكفرون. الثاني ألا يكون له مسوغ، أما العلو والاستواء هذا لا ينبغي بل لا يجوز أن يوضع في هذا القسم، وإنما يوضع في القسم الثاني، ألا يكون له مسوغ في اللغة العربية، يعني هذا المعنى لا يعرف في لسان العرب، حملوه على معنى لا يستعمل في لسان العرب، أو له استعمال لكنه شاذ، وهذا لا يعتبر مسوغا له ولو كان شاذا، وإنما تحمل القاعدة العامة، تحمل ألفاظ الكتاب والسنة على ما شاع وانتشر في لسان العرب. ولذلك دائما نقول حتى في باب الإعراب والتصريف والبيان نقول لا يحمل القرآن على الشاذ والنادر، وإنما يحمل على ماذا؟ على ما تقعد واشتهر في لسان العرب. حينئذ إذا وجد له معنى في لسان العرب لكنه شاذ هذا داخل في القسم الثاني، ليس له مسوغ. لماذا؟ لأنه إذا جاء هو العالم، هذا الذي يظن أنه عالم إذا أراد أن يحرف إذا جاء في باب الفقهيات لا يحمل الألفاظ على النوادر والشواذ، يقول هذا شاذ لا يعرف، بل لو تكلم في النحو، ولذلك انظر السيوطي وغيرهم، لو تكلم في النحو وقعد وأصل وجاء المخالف ببيت لم يقله إلا واحد فقال هذا لا يصلح أن يكون حجة، لا يصلح أن يكون حجة. وإذا جاء في باب العقائد أتوا بما لا رأس له ولا رجلين ولا يدين وقالوا قال الشاعر وقال الشاعر، نقول هذا لا يعتبر مسوغا. إذن ألا يكون له مسوغ في اللغة العربية فهذا حكم أنه كافر مرتد عن الإسلام، لأنه في حقيقته تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الاستواء، ومن هذا العلو الذاتي، ومن هذا النظر يعني رؤية الباري جل وعلا، هذه نقل عن السلف التكفير عينا لمن أنكر رؤية الباري جل وعلا، ونقل عن السلف التكفير عينا بأن من قال الله في كل مكان فهو كافر مرتد عن الإسلام لا مسوغ له البتة، وليس عنده أدنى شبهة، حينئذ يكون كل من نفى صفة العلو الذاتي فهو كافر، هذا الأصل. وكذلك الاستواء، وكان من يتكلم في هذا عند المتأخرين أنه من الذي يعتبر مسوغا، لكن هذا لا ينبغي التسليم له البتة. لماذا؟ لأن القاعدة هنا أن ما تكرر في القرآن حينئذ وجب حمل اللفظ على ظاهره، وأما المعنى الذي يحتمله في لسان العرب فهذا المعنى مهجور، يعني المعنى المرجوح لا يجوز حمل اللفظ عليه. يدل على ذلك أمران: كون الباري جل وعلا يكرر صفة الاستواء في 7 مواضع في القرآن، وكلها يأتي استوى ولم يأتي قيد يدل على أن المعنى الظاهر غير مراد، حينئذ نقول هذا التكرار مع ترك التقييد ولو في موضع واحد دل على أن هذا الظاهر هو المراد وهو العلو والارتفاع. ثانيا إجماع الصحابة، إجماع الصحابة على ماذا؟ على أن هذه الألفاظ محمولة على ظواهرها، وهي أنه يحمل اللفظ على إن لم يكن له معنى شرعي يحمل على ما شاع في لسان العرب، فالمعنى الظاهر هو المراد. حينئذ يرد ماذا؟ يرد أن الأصوليين يقولون اللفظ ينقسم إلى ظاهر وإلى نص، حينئذ هذا يعتبر من الظاهر، نقول آيات الصفات وأحاديث الصفات هي نصوص، سلم بذلك الأصوليون أم لم يسلموا، بمعنى أن هذه نصوص بأنها لا تحتمل إلا ظاهرها، النص ما لا يحتمل إلا معنى واحد كذلك كقد رأيت جعفرا كذلك، حينئذ نقول لا يحتمل إلا معنى ظاهر، الرحمن عرش السوى لا يحتمل إلا معنى واحد، قد يقول قائل السوى لها معاني إن سلمنا، ذكر أهل التفسير 18 و19 وبعضهم زاد وبعضهم أنقص، نقول هذه المعاني إنما يقال بأن اللفظ يحتملها إذا استعمل السوى في غير الباري جل وعلا، أما إذا قيل الرحمن عرش السوى فلا يحتمل إلا معنى واحد وهو العلو والظهور، وقل ذلك في سائر الصفات. حينئذ النوع الأول هذا يكون فيه نوع إشكال، الله عز وجل يقول بل يداه، هذا ينفي أن يكون معنى النعمة أو بمعنى القوة، على كل إذا قيل هذا فحينئذ يفصل في إنكار التأويل وإنكار التكذيب، ولكن ينبغي التنبه إلى أن ظواهر النصوص وإن سماها أهل السنة بظواهر لم يريدوا بذلك الظاهر الذي يقابل النص، لم يريدوا به الظاهر الذي يقابل النص عند الأصوليين، وإنما أرادوا أنها محمولة على ظواهرها لا تحرف بل تبقى على ما دلت عليه، وهي نصوص بمعنى لا تحتمل إلا معنى واحدا، وهذا مضطرد في جميع أسماء الباري جل وعلا وصفاته، فليس مع المحرف شبهة يتعلق بها. قال نعيم بن حماد: من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه. إذن النصوص على ظواهرها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ابن القيم: من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان، فهو الكفور وليس ذا إيمان، يعني فهو كافر وينفى عنه الإيمان من أصله، ولذلك أجمعوا على أن الجهمية كفار مرتدون عن الإسلام، جملة يعني على جهة الوصف العام وعلى جهة الأحاد والأفراد، وليس التكفير عند السلف إنما هو في الذهن فحسب. قال الجهمية كفار ثم زيد الجهم الذي يقرر بأن الله تعالى لا يوصى بشيء، لا، لابد من إقامة حجة ولابد إلى آخره. قل هذا لا، لا وزن له البت. إنما إذا قيل الجهمية كفار بمعنى أن من اعتقد ما اعتقده الجهم بن صفوان فهو كافر، فكل من اعتقد ما اعتقده الجهم بن صفوان الذي نسب إليه الجهمية حينئذ يعتبر كافرا. باب من جحد شيئا يصدق على الاسم الواحد والصفة الواحدة، فلا يلزم أن يجحد جميع الأسماء حتى ننزل عليه الكفر. ولذلك قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن، رحمن فقط. قيل ما قالوا؟ ما ندري ما الرحمن. قال وهم يكفرون بالرحمن، كفرهم من سبع سماء، وهم كفار أصلا، لكن زيادة تأكيد. شيئا نكرة في سياق الشرط حينئذ تعم ولو اسما أو صفة من الأسماء والصفات. الأسماء المراد بها الأسماء الحسنى، فهل هنا للعهد بمعنى أسماء الله تعالى، ليست الأسماء مطلقا أسماء النبي مثلا أو أسماء زيد من الناس الصحابة أو غيره، إنما أراد به أسماء الباري جل وعلا، والصفات صفات الباري جل وعلا. فهل فيه للعهد الذهني الأسماء الحسنى والصفات العليا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بها، يا الله يا رحمن يا رحيم، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة لأنها توقيفية، لا يثبت لله تعالى اسم إلا بنص بوحي، ولا يثبت لله تعالى صفة إلا بنص إلا بوحي، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها بذاتها، لا تفتقر إلى شيء آخر البتة. والأسماء جمع اسم مشتق من السمو بمعنى الرفعة والعلو، وهذا مذهب البصريين وهو أصح. وعلة الاشتقاق لأن صاحبه بمنزلة المرتفع به، أو لأن الاسم يسمو بالمسمى فيرفعه عن غيره، ومر معنا مرارا. والفرق بين الاسم والصفة، أسماء والصفات، فرق بين الاسم والصفة أن الاسم يدل على الذات، يدل على الذات مع دلالته على الصفة، يعني يدل على شيئين، الاسم يدل على أمرين والصفة تدل على أمر واحد، هذا الفرق. فالاسم يدل على أمرين، على ذات وصفة، الرحمن دل على شيئين، على ذات متصفة بصفة الرحمة، العليم علم للباري جل وعلا، فيدل على شيئين، على الذات وعلى صفة الرحمة. والصفة تدل على معنى قائم بالذات فقط كالرحمة والمغفرة والعزة والبطش واليد والعين ونحو ذلك. فالاسم دل على أمرين والصفة دلت على أمر واحد، وأسماؤه جل وعلا كلها مشتقة، ومعنى ذلك أنها تدل على ذات وصفة، جميع أسماء الباري جل وعلا على ذلك، حتى لفظ الجلالة الله هو الصحيح أنه يدل على ذات وصفة وهي الألوهية. قال ابن قيم رحمه الله تعالى أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني، فكل اسم يدل على صفة، فأسماؤه تعالى أوصاف، وهذا محل وفاق عند أهل السنة والجماعة، والبحث في الاسم وما يتعلق به من قواعد، والبحث في الصفة وما يتعلق بها من قواعد، هذا ليس محله كتاب التوحيد، إنما ذكرنا ذلك في شرح الواسطية. قال هنا باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أسماء الباري جل وعلا وصفاته العليا. ذكر المصنف تحت الترجمة آية وأثرين، وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن، سبب نزول الآية معلوم ويأتي طرف منه في آخر الباب، والمراد أن بعض كفار قريش، وهم ليس قريش كلهم وإنما بعضهم، بعض كفار قريش يجحدون اسم الرحمن عنادا، فأنزل الله هذه الآية فكفرهم. ولا يشترط العناد هنا، وإنما يشترط الإنكار، يعني قولهم عنادا ليس المراد به أن مناط التكفير أنه معاند، وإذا لم يعاند لا، فالكفر قد يكون كفر عناد وقد يكون بالجهل، انتبه لهذا. فأنزل الله هذه الآية وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالمراد يجحدون هذا الاسم، لا أنهم يجحدون الله تعالى المسمى وهم يكفرون، يعني يجحدون، يجحدون ماذا؟ يجحدون اسم الرحمن مع إيمانهم بالله تعالى. وليس المراد أنهم يجحدون وجود الباري جل وعلا، لا، وإنما الحكم هنا منصب على إنكار اللفظ، قالوا لا ندري ما الرحمن، فكفرهم الله تعالى. فيجحدون هذا الاسم مع إيمانهم بالله تعالى، والرحمن اسم من أسمائه، والرحمة صفة من صفاته. فإنهم يقرون بالله تعالى كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماء من خلقهم ليقولن الله، من خلقهم ليقولن الله. فأثبتوا الله تعالى، يعني اعتقادا أن الله تعالى موجود، هذا لا نزاع فيه. فهم جحدوا الاسم فحسب. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يوم الحديبية: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. رواه أحمد في المسند والنسائي والحاكم وصححه، وأصله في البخاري. وفيه قال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي. فأنكروا اللفظ، ولا نشترط أن يكون ثم عناد أو نحو ذلك، فبمجرد الإنكار حينئذ الآية نزلت. قال ابن كثير: وهم يكفرون بالرحمن، أي لا يقرون به، لأنهم يأبون من وصف الله بالرحمن الرحيم. فالرحمن اسمه وصفته، ودل هذا الاسم على أن الرحمة وصفه القائم به سبحانه، وهي من صفات الكمال. الرحمن الرحيم، الرحمن يدل على ماذا؟ على الصفة القائمة به، والرحيم يدل على إيصالهم. حينئذ هذا متعلق بالفعل، وهذا متعلق بالذات. الرحمن دال على صفة تتعلق بالذات ولا تتعدى، والرحيم يدل على ماذا؟ على إيصال تلك الرحمة إلى المخلوق، حينئذ يكون متعديا. ومطابقة الآية للترجمة ظاهرة، لأن الله سمى جحود اسم من أسمائه كفرا، ولذلك قال المصنف: من جحد شيئا. دل ذلك على أن الاسم يثبت به بجحوده الكفر، فدل على أن جحود شيء من أسمائه وصفاته كفر. فمن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ونحوهم فله نصيب من الكفر بقدر ما جحده من الاسم أو الصفة، وإن أقر بجنسها، لكن زعم أنها أعلام محضة، جهمية أو بعض الجهمية، غلاة الجهمية ينفون الأسماء وبعضهم يثبتها، ولا شاع والمعتزلة يثبتون الأعلام وينفون ماذا؟ الصفات. يقول: رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، إلى آخره. ما الفائدة من إثبات لفظ ونفي المعنى؟ لأن المطلوب من المكلف أن يؤمن باللفظ ومعناه، وأما إثبات الألفاظ وتحريف المعاني لا فرق بينه وبين من أنكر اللفظ والمعنى معا، وإن كان هو أخف من جهة ماذا؟ من جهة التكذيب، وإلا يعتبر مكذبا، وأخف من جهة الكفر كذلك. لكن ليس المطلوب من العباد أن يؤمنوا بمجرد ألفاظ، رحمن لا معنى له، رحيم لا معنى له، غفور لا معنى له، لم يرد الله تعالى من الخلق ذلك. إذن إن أقر بجنسها، بمعنى أنه سلم بوجود الأعلام، لأن الله تعالى له أعلام، لكن هذه الأعلام محضة، يعني جامدة لا تدل على معان، نقول هذا إيمانه ونفيه سواء، إيمانه باللفظ ونفيه للمعنى سواء، لم ينفعه شيئا البتة. وإن أقر بجنسها لكن زعم أنها أعلام محضة لا تدل على صفات قائمة به تعالى، فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء كجحود لفظه، لا فرق بينهما البتة. فإن الجهمية يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فلهذا كفرهم أهل السنة والجماعة. قال ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني إجماع. والمقصود هنا ليس المعتزلة، المعتزلة فيهم خلاف هل هم كفار أم لا، أكثر السنة على كفرهم، أما الأشاعرة فأكثر أهل السنة على أنهم مسلمون ليسوا بكفار، وإن كان الاتفاق حاصل على أن عندهم نواقض، لكن هل هذه النواقض تستلزم إيقاع الكفر عليهم أو لا؟ أكثر أهل العلم على أنه لا يكفرون. فجحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله، وتركوا ما دل عليه صريح الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس المحل تفصيلا لهذه القواعد، وإنما كما ذكرنا في مظنتها وهو الوسطية. قال تعالى: قل هو ربي، لأن المصنف قال: وهم يكفرون بالرحمن الآية، يعني أكمل الآية: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. أي قل يا محمد، ردا عليهم في كفرهم بالرحمن تبارك وتعالى، هو من الرحمن عز وجل الذي كفرتم به وكذبتم به. ربي يعني خالقي، لا إله إلا هو. هنا جمع بين ماذا؟ بين الرب وبين الإله. لا إله إلا هو تدل على ماذا؟ على أنه لا معبود سواه. فرب حينئذ نكون على أصله، وهو أنه يدل على أنه الخالق المالك المدبر المتصرف. ربي أي خالقي، لا إله إلا هو أي لا معبود سواه، عليه توكلت في جميع أموري وإليه لا إلى غيره متابي. هذا الأصل، أي إليه مرجعي وتوبتي، وهو مصدر من قول القائل: تبت متابا وتوبة. قال ابن جرير، قاله ابن جرير يعني ما مضى قاله ابن جرير، وفيه تعريض بالكفار وحث لهم على الرجوع إلى الله والتوبة من الكفر والدخول فيه في الإسلام. إليه متاب يعني هو الذي يقبل التوبة، وهو الذي يتاب إليه لا إلى غيره، وهذا فيه حث للكفار على التوبة. وفي الآية دليل على من أنكر، على أن من أنكر اسما من أسمائه تعالى فإنه يكفر. وينظر فيما إذا أنكر المعنى وأثبت اللفظ، هل ثم فرق بين النوعين أو لا؟ الظاهر لا فرق بين النوعين، وإن كان أحدهما الكفر دركات ليس على مرتبة واحدة، وإن كان الكفر ملل لكن ليس على درجة واحدة، وبعضهم أشد كفرا من بعض. حينئذ نقول: من أنكر اللفظ والمعنى لا شك في كفره، من أنكر المعنى وأثبت اللفظ. حينئذ يرد السؤال: هل المراد من الشارع إثبات الألفاظ فقط دون المعاني، أم المعاني هي الأصل والألفاظ قوالب لها؟ لا شك أن الثاني هو الحق. إذن في الآية دليل على أن من أنكر اسما من أسمائه تعالى فإنه يكفر، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والتكذيب لا شك أنه كفر، محل إجماع على ذلك. وفيها وجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته، يعني يجب أن يؤمن بأسماء الله تعالى وصفاته، بل عدم الإيمان قادح في التوحيد، وهو الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى. هذه الآية مثلها قوله تعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أراد سبحانه بهذه الآية كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى أن يعلم عباده كيفية الدعاء، فقال: قل يعني يا محمد ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، يعني إن دعوتم الله فقلتم يا الله، أو دعوتم وقلتم يا الرحمن، حينئذ نقول هذا وذاك سياني. ومعناه أنهما مستويان في جواز الإطلاق وحسن الدعاء بهما وحسن الدعاء بهما. ولهذا قال: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، تنوين في أيا عوض عن المضاف إليه، وما مزيدة لتوكيد الإبهام في أيا، والضمير في له راجع إلى المسمى. وكان أصل الكلام: أيما تدعو فهو حسن، لكن عدل عنه فقال: فله الأسماء الحسنى. إذن الله الرحمن يدعى بهما وغيرهما من الأسماء. لو قال ادعوا الله وادعوا الرحمن فهو حسن، يرد السؤال: غيرهما من الأسماء، نحتاج إلى دليل آخر. حينئذ قال ادعوا الله او ادعوا الرحمن فله الاسماء الحسنى. إذن عدل عن قوله فهو حسن فوضع موضعه فله الاسماء الحسنى للمبالغه وللدلاله على انها اذا حسنت اسماؤه كلها حسن هذان الاسمان. ومعنى حسن الاسماء استقلالها بنعوت الجلال والاكرام. اسماء الحسنى اي البالغه في الحسن غايته. قال الزجاج اعلمهم الله ان دعاءهم الله ودعاءهم الرحمن يرجعان الى قول واحد. وقد اخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه ذات يوم فقال في دعائه يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن. فقال المشركون انظروا الى هذا الصابئ ينهانا ان ندعو الهين وهو يدعو الهين. ظنوا ماذا؟ ان تعدد الاسماء يستلزم تعدد المسمى، وهذا من جهلهم. فانزل الله تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن الايه، وقيل غير ذلك في سبب النزول. اذا تعدد الاسماء لا يستلزم تعدد المسمى كما هو شانه في صفاته، ومن ادعى ذلك فقد اخطا. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. هذا الأثر رواه البخاري مسندا لا معلقا، لكنه في بعض الروايات علقه أولا ثم ذكر إسناده كما نبه على ذلك الحافظ بن حجر، وفي بعضها ساق إسناده أولا فرواه عن عبيد الله بن موسى عن معروف عن أبي الطفيل عن علي به، ولفظه أتحبون أن يكذب الله ورسوله. قال الحافظ وزاد آدم ابن أبي إياس في كتاب العلم له عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره ودعوا ما ينكرون أي ما يشتبه عليهم فهمه مما يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله. يعني حدث الناس بما يعقلون، لأنه إذا حدث الناس بشيء لا تدركه عقولهم قد يؤدي بهم إلى ماذا؟ إلى تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال دعوا ما ينكرون، الذي ينكر الناس اتركوهم، وليس على إطلاقه كما سيأتي، أي ما يشتبه عليهم فهمه مما يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله ويفضي بهم إلى التكذيب. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. رواه مسلم في المقدمة. وكان معاوية ينهى عن القصص لما فيه من التساهل في النقل. قصاص يعنون بهم الوعاظ، والواعظ هذا يجمع كل ما هب ودب قديما وحديثا إلى يومنا هذا، فيجمع الضعيف والصحيح إلى آخره. فكان معاوية رضي الله تعالى عنه ينهى عن القصص لما فيه من التساهل في النقل، ويقول لا يقص إلا أمير أو مأمور، يعني لابد أن يؤذن له، يعني يصرح له، هذا قديم. حينئذ لا يقص إلا أمير أو مأمور. لماذا؟ لأنه سيؤذن لمن؟ للذي يميز بين الحق والباطل، الذي يعرف الحديث الصحيح من الضعيف، الذي يعرف الضعيف الذي قد ينبني عليه مفاسد والذي لا ينبني عليه مفاسد. وهذا الأثر قاله علي حين كثر القصاص في خلافته، وصاروا يذكرون أحاديث لا تعرف من هذا القبيل، فربما استنكرها بعض الناس وردها، وقد يكون بعضها يعني لبعضها أصل ومعنى صحيح، لكن لسوء فهمه قد يرد ذلك الحديث فيقع بعض المفاسد لذلك. وضابطه يعني ضابط هذا الذي ينتبه له أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة. بعض الحديث في ظاهرها ليست مطلقة، هذه بعض الحديث في ظاهرها لو اكتفي بها قد يفهم العامي وشبهه ما يخالف مقصود الحديث، وليس المراد به ذلك. وحينئذ نقول إذا كان ظاهر الحديث قد يفهم منه أنه يدعو إلى بدعة أو يؤصل بدعة، حينئذ هذا الأصل فيه ماذا؟ أنه يتدرج في ذكره، وليس المراد أن ثم ما يكون من الشرع لا يلقى على العامة، لا، فإنما المراد أنه يتدرج في ذكره، وإلا الأزمان تختلف والجهل يختلف، فلو جعل الناس ضابطا على العلم الشرعي لسكت أهل العلم. لماذا؟ لأن كثيرا من السنن التي يجهلها الناس إذا بينت لهم قد ينكرون ذلك. حينئذ يقول المراد به هنا كونه يقول ماذا هنا؟ حدث الناس بما يعرفون، ليس المراد بما علموه، وإلا كان من تحصيل الحاصل، وإنما المراد به أن يحدث الناس بما لا ينكرونه، بما لا ينكرونه. ومتى ينكرون الناس الشيء الذي لم يعرفوه؟ إذا ألقي إليهم مرة واحدة. وأما إذا تدرج معهم شيئا فشيئا وكانت الدعوة مبنية الحكمة، حينئذ لا إشكال فيها، كل ما كان من الدين فيلقى إلى الناس. قال هنا وظاهره في الأصل، قال وضابطه أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة، وظاهره في الأصل غير مراد، فأرشدهم ألا يحدث عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه من بيان الحلال والحرام الذي كلفوا به علما وعملا دون ما يشغل عن ذلك أو يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله فيفضي إلى التكذيب. هذا هو الأصل، الأصل تعليم الناس يكون فيما ينفعهم، إما آية تفسر وإما حديث يشرح، هذا الأصل في دعوة الناس. وأما القصص والذهاب والإتيان إلى آخره مما لا ينفع، هذا نقول أصل عدم الاشتغال به، بل ليس من الدعوة في شيء، وإنما الدعوة ما هي؟ هو أن يأتي الداعي إلى آية فيبينها للناس، أو حديث فيبينه للناس، إما عقيدة وإما ما يتعلق بالعمل، وليس بالدعوة تسالي وما يسمى بالتنكيت، فكل ذلك من البدع، لأن الدعوة هذه عبادة. تدري ما معنى عبادة؟ يعني كالصلاة، إذا أمر الله تعالى بالشيء في القرآن والسنة دل على أنه عبادة، بس كذلك، وباتفاق أن الدعوة عبادة، وباتفاق أن العبادة لا تصح إلا بإخلاص ومتابعته. حينئذ كيف نحقق الإخلاص؟ كيف نحقق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس المراد أنه ما استجد عند الناس أنه لا يستعمل. بعضهم إذا قيل بأن الدعوة توقيفية ظن أننا لا نتكلم في هذا الماك ولا نجلس على هذا الكرسي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس عليه، هذا غباء وحماقة لا يقول به أحد من أهل العلم. وإنما المراد أن الناس لا يعلمون إلا آية وحديث فقط، يعني لا يشغلون بغير الكتاب والسنة. التفقه في الدين المراد به ماذا؟ التفقه في الكتاب والسنة. إذن أي شيء آخر يجلس ساعة وهو يضحك ويضحك إلى آخره ثم يقول هذه دعوة إلى الله؟ لا، هذه من البدع، ليست من الدعوة إلى الله تعالى في شيء، ثم هي فتنة على المتكلم، وليس هذا بحثنا. إذن قال هنا لا يقص إلا أمير أو مأمور، لأن القصاص الوعاظ يفسدون أكثر مما يصلحون، فينتبه لي لذلك. في الأثر دليل على أنه إذا خشي ضررا من تحديث الناس ببعض ما لا يعرفون فلا ينبغي تحديثهم، إذا كان يخشى عليه الضرر ولم يكن قد هيأه من قبل حينئذ نقول لا يحدثهم. وليس على إطلاقه، فإن كثيرا من الدين والسنن يجهله الناس، يعني ليس هذا الأثر على إطلاقه كما قلنا، فإن كثيرا من الدين والسنن يجهلها الناس، فإذا حدثوا بذلك كذبوا به وأعظموه، فلا يترك العالم تحديثهم بل يعلمهم برفق ويدعوهم بالتي هي أحسن. قال المصنف رحمه الله تعالى وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. قول عن روى عبد الرزاق مر معنا أنه هو ابن همام الصنعاني عن معمر بفتحتين سكون العين، ابن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن، ثقة ثبت أحد الأعلام، شهد جنازة الحسن البصري، شهد جنازة الحسن البصري، وروى عن قتادة وثابت والزهري وهو أحد أصحابه يروي عنه كثيرا، وعنه يحيى بن أبي كثير وابن عيينة وابن مبارك وطبقتهم. مات سنة 54 و100 وله 58 سنة. عن ابن طاووس، ليس عن طاووس، عن ابن طاووس، هو عبد الله بن طاووس اليماني، ثقة فاضل عابد، روى عن أبيه وعطاء وعمر بن شعيب وغيرهم، وعنه ابناه طاووس ومحمد وعمر بن دينار ومعمر خلق. قال معمر: كان من أعلم الناس بالعربية. مات سنة 32 و100. وأبوه طاووس ابن كيسان مشهور اليماني، ثقة فقيه فاضل، من جلة أصحاب ابن عباس وعلمائهم. مات سنة 6 و100. كلهم إما يمنيون أصلا وإما نزيل. أنه رأى رجلا لم يسمي هذا الرجل، انتفض يعني اضطرب وارتعد من وقع ما ورد على قلبه، يعني سمع شيئا فانتفض ارتعش. لما سمع الحديث حديثا حديث بالصفات لجهله بذلك فاستنكره. الاستنكار هنا ليس هو استنكار شرعي، إذا كان كذلك فيكون جاهلا أو يكون معاندا، إما هذا أو ذاك، لأنه لم يوافق الشرع، فلجهله بذلك فاستنكره، إما لأن عقله لم يحتمله أو لكونه اعتقد عدم صحته فأنكره. لا تعظيما لله، لا تعظيما لله. والاستنكار استفهامك شيئا تنكره، واستنكر الأمر جهله ولم يبين ما هي الصفة التي استنكرها. إذن سمع ابن عباس يتحدث بحديث، وهذا الحديث يتعلق بالصفات، يعني صفات الباري جل وعلا، فهذا انتفض استنكارا، هذا حال من فاعل انتفض ارتعد. فقال يعني ابن عباس: ما فرق هؤلاء، ما فرق هؤلاء. هذا يحتمل وجهين، أحدهما أن تكون ما استفهامية إنكارية، يعني أراد به الإنكار، وفراق بفتح الفاء والراء وضم القاف، فراق ما فراق، وهو الخوف والفزع، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مبتدا وخبر، يكون مبتدا وخبر. والفرق هو الخوف والفزع، أي ما خوف هؤلاء وفزعهم، ما الذي أخافهم، ما الذي أفزعهم، يستفهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وعليه فيكون نعم هنا ما فرق هؤلاء، ما استفهامية، وفرق قلنا خبر، أي ما خوف هؤلاء من إثبات الصفة التي تليت عليهم وبلسانهم بلغتهم، لماذا يخاف ولماذا يفزع ولماذا لا يثبتونها لله عز وجل كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا استنكار من ابن عباس رضي الله تعالى عنه. يستفهم من أناس من أصحابه، يشير إلى أناس ممن يحضر مجلسه من عامة الناس، إذا سمعوا شيئا من محكم القرآن حصل معهم فرق أي خوف، ولذلك قال: يجدون رقة عند محكمه، يعني محكم القرآن أو محكم السنة، ويهلكون عند متشابهه، يعني متشابه القرآن. إذا سمعوا شيئا من محكم القرآن حصل معهم فرق أي خوف، فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين للمعنى، فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذي أوجبه الله على عباده، والمراد هنا الإنكار عليه. ولذلك قلنا ما استفهامية إنكارية، ومر معنى أن الإنكار يتضمن ماذا؟ يتضمن النهي والتحريم ونحو ذلك. فإن الواجب على العبد التسليم والإذعان والإيمان بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يحط به علما، واجب الإيمان واجب التسليم، وإن لم يفهم معناه يجب أن يسلم ويجب أن يؤمن. قال الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. يعني الإيمان هنا ليس إيمانا بالألفاظ فحسب، وإنما إيمان بالألفاظ فتسلم وتقبل، وكذلك المعاني التي دلت عليه هذه الألفاظ تسلم وتقبل. وأما إثبات الشرع ألفاظا فحسب ثم المعاني لا ترد إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس إيمانا بالشرع، هذا تكذيب للشرع. ولا يتم الإيمان إلا بقبول اللفظ بمعناه الذي دل عليه ظاهرا، لا يتم الإيمان إلا بقبول اللفظ بمعناه الذي دل عليه ظاهرا، فإن لم يقبل معناه مع كون أثبت اللفظ لم يقبل معناه أو رده أو شك فيه لم يكن مؤمنا به فيكون هلاكا والعياذ بالله. الاحتمال الثاني الأول قلنا ما فرقوا هؤلاء، فتح الفاء والراء وضم القاف، خوف مبتدا وخبر. الاحتمال الثاني أن يكون بفتح الفاء وتشديد الراء مفتوحا يعني الراء وفتح القاف، ما فرق ما فرق يعني بالتخفيف الراء وتشديدها، هذا فعل ماضي، وفرقوا هذا ليس فعل هذا اسم، وإذا قلنا خبر والفعل الماضي يأتي خبر لكن المراد به ماذا؟ الفرق هو مصدر، وأما فرق وفرق بفتح القاف هذا على وزن فعل وفعل، وعليه فيكون فرق أو فرق فعلا ماضيا بمعنى ما فرقهم، ما الذي فرقهم؟ كقوله وقرآنا فرقناه يعني فرقناه. وما حينئذ يحتمل أنها نافية، والمعنى ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل، ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل، فجعلوا هذا من المتشابه وأنكروه ولم يحملوه على المحكم. ويحتمل أن تكون استفهامية والمعنى أي شيء فرقهم، فجعلهم يؤمنون بالمحكم ولا يؤمنون بالمتشابه كما قالوا يهلكون عند المتشابه. إذن هذان احتمالان لقوله ما فرق ما فرق، وإذا قلنا نافية ما فرق هذا وأضرابه بين الحق والباطل ولا عرفوا ذلك، لم يفرق بين الحق وبين الباطل، وكل من لم يفرق بين الحق والباطل حينئذ اختلط عنده الأمر ولا يميز، ولذلك حصل ماذا؟ أنه انتفض وارتعد عند سماع أحاديث الصفات لأنه لم يفرق أن هذا مما يجب الإيمان به وليس مما يرد من جهة المعنى. قال يجدون رقة عند محكمه، رقة يعني لينا وقبولا، أي يجدون لينا وقبولا للمحكم يعني محكم القرآن، ويحتمل أن السنة كذلك. ويهلكون عند متشابهه أي ما يشتبه عليهم فهمه ومعرفته، والهلاك يقال لمن ارتكب أمرا عظيما هلك، هذا فيه ماذا؟ دلالة على التحريم لأنه لا يهلك إلا إذا فعل محرما، إما تلبسا بمحرم أو ترك واجبا. فهؤلاء الذين ذكر ابن عباس تركوا ما وجب عليهم من الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القرآن وهو حق لا يرتاب فيه مؤمن. وذكر ابن جرير وغيره عن جملة من الصحابة وغيرهم أن المحكم، ما المراد بالمحكم هنا والمتشابه؟ لأنه قال ابن عباس ويهلكون عند متشابهه، هل يعني ابن عباس أن حديث الصفات من المتشابه؟ في الظاهر قد يقال هذا، لكن يريد السؤال ما هو المتشابه، ما هو المتشابه؟ لا شك أن ابن عباس في زمن غير الزمن الذي تقرر فيه بعض المصطلحات عند المتأخرين، حينئذ المحكم عند السلف الناسخ الذي يعمل به، والمتشابه هو المنسوخ، يعني يطلق المحكم والمتشابه عند السلف بمعنى الناسخ والمنسوخ، بمعنى الناسخ والمنسوخ. وقيل المتشابه هو ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم راء، يعني الحروف المقطعة التي في أوائل القرآن، هذا لقولان والأمر فيه سعة، لكن المراد هنا لم يقل أحد من السلف لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة الأربعة ولا غيرهم بإدخال أسماء الله وصفاته أو شيء منها في المتشابه، هذا لا أثر له البتة، ليس ثم قول صحابي ولا تابعي ولا أحد من أئمة السلف بأن آيات الصفات من المتشابه الذي استأثر الله بعلم معانيه أو لا معنى له، هذا لم يقل به خلافا للمتأخرة الذين يجعلون آيات الصفات من المتشابه، قالوا محكم وهو ما اتضح معناه، ومتشابه وهو الذي لم يتضح معناه والذي لا علم إلا لله تعالى به، وآيات الصفات من النوع الثاني، وهذا قول باطل لم يقل به إلا الجهمية وأضرابهم. وأما السلف فلا يعرف عنهم هذا القول البتة، بل هي حق على حقيقتها ولها معان حقيقة، وهذا إجماع السلف على ذلك. فهمها السلف على ما يليق بجلال الله وعظمته، وما قاله النفاة أنها من المتشابه دعوى بلا برهان، وقد بينا ما يتعلق بذلك في أوائل اللمعة وغيرها فيما يتعلق بآية آل عمران مما يتمسك به أهل البدع. مناسبة الأثر للباب، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أثر علي الذي يدل على أنه لا ينبغي تحديث الناس بما لا يعرفون، كذلك حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا عام يريد السؤال، هل آيات الصفات وحديث الصفات من هذا أو لا؟ فجاء بأثر ابن عباس، وابن عباس كان يحدث العام بأحاديث الصفات. إذن أحاديث الصفات ليس داخلة فيما ينهى تحديث الناس عنه، لكن لابد من ماذا؟ من التأصيل والتقعيد لئلا يلتبس المعنى على الناس، كذلك لابد أن تبين معنى التحريف ومعنى عدم المماثلة ومعنى أن الصفة إذا أضيفت إلى الباري جل وعلا فالكيف حينئذ لا يكون معلوما والمعنى معلوم، إلى آخر القواعد التي يذكرها أهل السنة والجماعة. إذن هنا قال لما ذكر أثر علي الذي يدل على أنه لا ينبغي تحديث الناس بما لا يعرفون، ذكر هذا الأثر الذي يدل على أن نصوص الصفات ليست مما ينهى عن التحديث به، بل ينبغي ذكرها وإعلانها، فليس استنكار بعض الناس لها بمانع من ذكرها. فما زال العلماء قديما وحديثا يقرؤون آيات الصفات وأحاديثها، يقرؤون آيات الصفات وأحاديثها بحضرة العوام والخواص، وفيه أن من رد شيئا منها أو استنكره بعد صحته فهو ممن لم يفرق بين الحق والباطل. وهل ينكر عليه استنكاره؟ قل نعم ينكر عليه استنكاره، بل يجب. وفيه أن من أنكر شيئا من الصفات فهو من الهالكين، فهو من الهالكين، لأنه قال ماذا؟ قال ويهلكون عند متشابهه، لأن الواجب الإيمان به فهمه أو لم يفهمه، يعني أن نثبت اللفظ وله معنى سواء فهمه الناظر أو لا، لأن الفهم هنا نسبي، بمعنى أنه قد يتوقف العالم عن فهم صفة لكن في حقه هو لجهله ولقصوره وتقصيره، وأما الصفة من حيث هي فمعناه واضح بين. قال المصنف رحمه الله تعالى ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. قال قتادة وغيره من السلف لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا كتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا أما الرحمن فلا نعرفه، وكان أهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهم. وقال مجاهد وغيره قالوا لا نكتب الرحمن ولا ندري ما الرحمن ولا نكتب إلا باسمك اللهم، فنزلت الآية، نزلت الآية وهي وهم يكفرون به بالرحمن. لما سمعت قريش يعني بعض قريش أطلق الكل وأراد به الجزء. وسبق عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيدعو ساجدا يا رحمن يا رحيم، فقال المشركون هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى، فأنزل الله قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ذكر ذلك ابن جرير وغيرهم. وذكر المصنف هذا الأثر بالمعنى كما قال ذلك الشارح، يعني ما ذكره نصا وإنما ذكره بالمعنى. وفيه ثبوت الأسماء والصفات لله عز وجل، وفيه أن تعدد الأسماء لا يدل على تعدد المسمى لأثر ابن عباس يا الله يا رحمن يا رحيم، وفيه مشروعية دعاء الله بأسمائه وصفاته. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، عدم الإيمان يقصد به انتفاء الإيمان، انتفاء الإيمان بجحد شيء من الأسماء من الأسماء والصفات، أي انتفاء الإيمان بجحد أي بسببه، بسببية بسبب جحد شيء من الأسماء والصفات، لقوله وهم يكفرون بالرحمن لما قالوا ما نعرف الرحمن، وجحد الصفة كجحد الاسم كذلك. وهم يكفرون بالرحمن، كفروا بالرحمن، ظاهره ماذا؟ اللفظ، ويتبعه المعنى. حينئذ المصنف يقول من جحد شيئا من الأسماء والنص فيه والصفات، نقول جحد الاسم جحد الصفة كجحد الاسم، ولك أن تجعل أن جحده من الرحمن جحد لللفظ والمعنى، فهو جحد للصفة، لأن كل عالم يستلزم صفة من الصفات. الثانية تفسير آية الرعد، وهي قوله وهم يكفرون بالرحمن، يعني قريشا لما جحدوا اسم الرحمن نزلت فيهم الآية. ثالثة ترك التحديث بما لا يفهم الناس، لقول علي حدث الناس بما يعرفون، وهذا ليس على إطلاقه كما ذكرنا سابقا. الرابعة ذكر العلة، يعني لماذا ترك التحديث؟ أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر، لم يتعمد ماذا؟ أن يكذب مباشرة، لكن يكذبه هو، وحينئذ يفضي ذلك إلى تكذيب الله تعالى وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم، أي أنه نهى عن ذلك لئلا يكذب الله ورسوله ولو لم يتعمد المكذب المنكر للحق، ولكنه يفهمه على غير وجهه. ولك أن تقول ولو لم يقصد تكذيب الله ورسوله ولكن كذب نسبة هذا الشيء إلى الله ورسوله، وهذا يعود به للتكذيب، يعني المباشر لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. الخامسة كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكهم، أي قوله ما فرق هؤلاء، ما فرق هؤلاء، ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه إلى آخره. وقوله وأنه أهلكه يعني لقوله ويهلكون عند متشابه، وهذا ينافي الإيمان لأنه لا يتم إلا بإثبات الجميع. إذن خلاصة الباب، باب من جحد شيئا اسما أو صفة لله تعالى فهو كافر مرتد عن الإسلام. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرون. هذا الباب هو الباب 41، باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وهذا الباب متعلق بمسألة مرت معنا مرارا في ضمن الأبواب السابقة، خاصة ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. مناسبة الباب لكتاب التوحيد، أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان وجوب التأدب مع جناب الربوبية عن الألفاظ الشركية الخفية كنسبة النعم إلى غير الله، فإن ذلك باب من أبواب الشرك الخفي لدلالتها على كفرهم بنعم الله بإضافتها إلى غيره وإشراكه فيها. وحينئذ ثم ألفاظ الأصل فيها أنها محتملة، بمعنى أنها يجوز أن تحمل على معنى صحيح وعلى معنى باطل، لئلا يلتبس هذا بذاك، فالأصل في مثل هذه الألفاظ المنع، ولذلك تأدبا مع جناب الباري جل وعلا ألا تستعمل تلك الألفاظ، لأنه قد يريد بها معنى باطلا، معنى باطل كنسبة النعم إلى غير الله تعالى، هذا قد يراد به الخبر المحض، وقد يراد به ماذا؟ قد يراد به إسناد الشيء إلى شيء واعتقد فيه السببية وليس بسبب كما مر معنا، وقد يعتقد أنه أحدثه، حينئذ نكون فاعلا له على التفصيل الذي مر بالسببية، وحينئذ هذه الألفاظ منها محتمل لمعنى باطل وقد تحمل على معنى صحيح، فالأصل فيها المنع، هذا الأصل، إلا إذا جاء استعمال من الشرع، حينئذ نقول استعماله على هذا الوجه الصحيح فلا بأس، أما ما لم يرد استعماله فحينئذ الأصل فيه المنع، كما لو قيل توكلت عليك، توكلت على الله وعليك، قل هذا المنع لم يرد عن الشرع، لكن لولا البطل لكان كذا، لولا كذا لكان كذا، هذا جاء استعماله في الشرع على معنى الصحيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا في شأن عمه أبي طالب كما سيأتي. إذن أراد مصنف بهذا الباب بيان وجوب التأدب مع جناب الربوبية، وهو واجب عن الألفاظ الشركية الخفية كنسبة النعم إلى غير الله، فإن ذلك باب من أبواب الشرك الخفي لدلالتها على كفرهم بنعم الله بإضافتها إلى غيره وإشراكه فيها مع معرفتهم أن الله هو مسديها وأنهم إنما جحدوها عتوا وعنادا. فإضافة النعم إلى غير الله تعالى شرك في الربوبية، إما شرك أكبر إذا اعتقد أنها خالقة فاعلة، وإما شرك أصغر إذا اعتقد ماذا؟ التأثير ولم يكن ثم سبب. قال إذا اعتقد ماذا؟ أنها سبب ونسي المسبب الحقيقي وهو الله تعالى. فإضافة النعم إلى غير الله تعالى شرك في الربوبية، لأن إضافتها إلى السبب على أنه فاعل هذا شرك أكبر. وأيضا وجه آخر إذا ردنا المنافاة التامة، وأيضا ترك الشكر الذي هو عبادة من العبادات مناف للتوحيد، لأن واجب النعم ماذا؟ شكرها، فإذا نسبها إلى غير الله تعالى فيكون قد كفرها. الذي هو عبادة من العبادات هذا مناف للتوحيد، لأن الواجب أن يشكر الخالق المنعم الحقيقي. قال ابن سعد رحمه الله تعالى: الواجب على الخلق إضافة النعم إلى الله قولا واعترافا، قولا باللسان واعترافا بالقلب كما تقدم، وبذلك يتم التوحيد. فمن أنكر نعم الله بقلبه ولسانه فذلك كافر ليس معه من الدين شيء. إذن إنكار النعم قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر، ما يسمى بكفر دون كفر، حينئذ يكون على التفصيل الذي ذكره. من أنكر نعم الله بقلبه ولسانه فذلك كافر ليس معه من الدين شيء. ومن أقر بقلبه أن النعم كلها من الله وحده وهو بلسانه تارة يضيفها إلى الله وتارة يضيفها إلى نفسه وعمله وإلى سعي غيره كما هو جار على ألسنة كثير من الناس، فهذا يجب على العبد أن يتوب منه وأن لا يضيف النعم إلا إلى موليها مزديها جل وعلا، وأن يجاهد نفسه على ذلك، ولا يتحقق الإيمان إلا بإضافة النعم إلى الله قولا واعترافا. فإن الشكر الذي هو رأس الإيمان مبني على ثلاثة أركان: اعتراف القلب بنعم الله كلها عليه وعلى غيره، والتحدث بها والثناء على الله بها، والاستعانة بها على طاعة المنعم وعبادته. إذا تحققت هذه الثلاثة أركان كان شاكرا وإلا فلا. إذن على هذا المعنى يكون ماذا؟ يكون إنكار النعم أو إضافة النعم إلى غير الله تعالى يكون له علاقة بتوحيد العبادة وبتوحيد الربوبية. من حيث الإضافة فعلاقته بتوحيد الربوبية، من حيث ترك الشكر على النعم له علاقة بتوحيد العبادة، توحيد العبادة، فلا صلة بتوحيد الربوبية وتوحيد العبادة. ذكر المصنف آية واحدة وآثارا في معناها، يعني تشرح هذه يشرح الآية بهذه الآثار. قولوا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وهي ترجمة بها أي هم يعرفون نعمة الله التي عددها، يعني قالوا نعمة الله هذا مفرد مضاف فيعم، وليس المراد به نعمة واحدة، لا، إنما أراد نعمة الله أي نعم الله. يعرفون نعمة الله أي هم يعرفون نعمة الله التي عددها، والمعرفة هنا تكون بماذا؟ إدراك الشيء بالحس، يشعره بقلبه إذا كانت النعمة معنوية ويتلفظ بها ويدركها بالحواس إن كان كذلك، وقد يشاهدها. حينئذ نقول المعرفة قد تكون متعلقة بالمعنى قلبي كالإيمان والإحسان مثلا تعتبر من النعم كذلك، فأعمال القلوب في أصلها تعتبر من النعم، ويعرفها الإنسان ويعترف بها ويقر بها. حينئذ يعرفون أي يدركون بحواسهم الباطنة والظاهرة نعمة الله التي عددها، ويعترفون بأنها من عند الله سبحانه، ثم ينكرونها بما يقع من أفعالهم القبيحة من عبادة غير الله وبأقوالهم الباطلة، حيث يقولون، يعني صفة هذا الإنكار أو صفة هذا الكفر مع كونهم يقرون بقلوبهم أن الذي أنعم هو الله، لكن يأتون بقول أو فعل يناقض هذه المعرفة، فيأتون بأقوال حيث يقولون هي من الله ولكنها بشفاعة الأصنام، هي من الله لكنها بشفاعة الأصنام، فالذي أتى بالمطر هو الله لكن بشفاعة الصنم، حينئذ يقول هذا يعتبر ماذا؟ جمع بين أمرين، شرك الأكبر عبادة غير الله تعالى، والسبب الذي هو سبب باطل وهي الشفاعة الشركية. وحيث يقولون كذلك إنه مرثوا تلك النعم من آبائهم، نسبوها إلى ماذا؟ إلى الإرث، وهذا سبب صحيح قد يكون، لكن اعتقدوا السببية، حينئذ له احتمالان، اعتقاد السببية والخبر المحض كما سيأتي. وأيضا كونهم لا يستعملون هذه النعم في مرضات الرب سبحانه وفي وجوه الخير التي أمرهم الله بصرفها فيها، وقيل نعمة الله نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يعرفونه ثم ينكرون نبوته. قوله ثم ينكرونها أي ينكرون إضافتها إلى الله، يعرفون نعمة الله، فجمع بين نقيضين، المعرفة التي تتضمن الإقرار والإنكار. هل يمكن أن يكون إنسان مقرا منكرا في وقت واحد؟ نقول نعم، هنا جمعوا بين النقيضين، اعترفوا بقلوبهم بأن هذه النعمة من الله لكن أسندوها وأضافوها إلى غير الله تعالى، وسماه الله تعالى إنكارا، سماه الله تعالى إنكارا، لأن قوله ثم ينكرونها هذا حكم من الشرع، ويعرفون نعمة الله هذا حكم حسي ليس لا يحتاج إلى دليل شرعي، وإنما الذي يحتاج إلى دليل شرعي هذه المعرفة معتبرة أم ليست معتبرة. فقوله ينكرونها أي ينكرون إضافتها إلى الله، لكونهم يضيفونها إلى السبب متناسين المتسبب الذي هو الله جل وعلا. وليس المراد أنهم ينكرون هذه النعمة مثل أن يقول قائلهم ما جاءنا مطر نحو، لا، هم يسلمون بوجود المطر ويسلمون بوجود الولد مثلا والنعم نحو ذلك، لكن بالإضافة أنكروها مع كونها ماذا؟ موجودة، ولكن ينكرون بإضافتها لغير الله تعالى متناسين الذي خلق السبب فوجد به المسبب وهو كذلك. قوله وأكثرهم الكافرون أي الجاحدون لنعم الله أو الكافرون بالله، وعبر هنا بالأكثر عن الكل، مع قول يعرفون عبر عن الكل، الواو هنا من صيغ العموم فتدل على ماذا؟ على الكل. وقال أكثرهم الكافرون، صحيح؟ إذن يعرفون نعمة الله أي جميعهم دون استثناء، ثم قال وأكثرهم الكافرون، وعبر هنا بالأكثر عن الكل أو أراد بالأكثر العقلاء، يعني استعمل الأكثر وأراد به الكل إذا أردنا التطابق بين أول الآية وآخرها، لأن قوله يعرفون أي جميعهم، ثم قال وأكثرهم الكافرون، أكثرهم أي لا جميعهم، حينئذ عبر بالأكثر عن الكل فاستقام اللفظان، هذا وجه. وقيل أراد بالأكثر العقلاء دون الأطفال ونحوهم، لأنهم الذين تستند إليهم الأحكام، أو أراد كفر الجحود ولم يكن كفر كلهم كذلك، كذلك يعرفون نعمة الله وأكثرهم الكافرون، الكفر هنا كفر الجحود، وليس كل الكفار يكون جاحدين، بل كان بعضهم كفرهم كفر جهل، وكفر بعضهم بسبب تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم مع اعترافهم بالله وعدم الجحد لربوبيته، إذن يؤول على أحد التأويلات المذكورة. قال المصنف رحمه الله تعالى ذاكرا لبعض الآثار الواردة في تفسير هذه الآية، قال مجاهد ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن أبائي، أراد أن يمثل بماذا؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ينكرون بماذا؟ ماذا يقولون؟ قال يقول هذا مالي ورثته عن أبائي فقط، الإنكار لا يكون إلا بهذا، قل لا، هذا ذكر لبعض أفراد اللفظ. وعرفنا القاعدة المهمة جدا التي ينبغي استحضارها عند قراءة كل قول للسلف، وهو أنهم يذكرون فردا من أفراد اللفظ ويتركون كثيرا مما يتعلق به باللفظ، لماذا؟ لأنهم أرادوا بيان متعلق اللفظ فيحصل بمثال واحد، كما يقول النحاة الفاعل مرفوع مثل جاء زيد، ليس عندنا إلا جاء زيد، لا، وإنما آلاف ما يدخل تحت هذه القاعدة، لكن أرادوا مثال ليبين هذه القاعدة. قال مجاهد ما معناه، يعني كلاما معناه، حينئذ تكون نكرة موصوفة، هو قول الرجل ومثله المرأة، ليس الحكم خاصا به بالرجل. هذا مالي ورثه عن أبائي، هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، ولفظه كما في الدر قال المساكن والأنعام وسرابيل الثياب والحديد يعرفه كفار قريش، ثم ينكرونه بأن يقولوا هذا كان لآبائنا ورثناه عنهم. يعني فيه ماذا؟ فيه نسيان للمتسبب الحقيقي وهو الله عز وجل، وهو الله عز وجل. قال ابن القيم لما أضافوا النعمة، هذا الأثر هو الأثر بلفظه، ولذلك المصنف هذا مالي ورثته عن أبائي قرب اللفظة، وإلا أرادوا ماذا؟ المساكن والأنعام إلى آخره، حينئذ يكون به بمعنى ما ذكر. ولذلك قال مجاهد ما معناه، فليس هذا اللفظ لمجاهد، وإنما اللفظ هو قوله المساكن والأنعام وسرابيل الثياب والحديد يعرفه كفار قريش، ثم ينكرونه بأن يقولوا هذا كان لآبائنا ورثناه عنهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما أضافوا النعمة إلى غير الله فقد أنكروا نعمة الله بنسبتها إلى غيره، بنسبتها إلى غيره، فإن الذي يقول هذا جاحد لنعمة الله تعالى، هذا المال جاءني من جهة الإرث، هذا المال جاءني من جهة وظيفة كذا، نقول هذا نسبة النعمة إلى غير الباري جل وعلا، وهذا كفر بها كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. جاحد لنعمة الله عليه غير معترف بها، وهو كالأبرص والأقرع اللذين ذكرهما الملك بنعم الله عليهما فأنكراها وقال إنما ورثنا هذا كابرا عن كابر، وسيأتي الحديث بلفظه. وكونها موروثة عن الآباء أبلغ في إنعام الله عليهم، إذ أنعم الله بها على آبائهم ثم ورثهم إياها فتمتعوا هم آباؤهم بنعمه، إذن أبلغ في ماذا؟ في الإنعام. مال ورثته أنت عن أبيك، تمتع به أبوك ثم انتهى وخرج من الدنيا انتقل إليك، إذن مال واحد تمتع به أبوك ثم أنت، فهو أبلغ في النعمة من مال تتمتع به وحدك أنت. فمراد مجاهد هنا أن يضيف هذا الشيء الذي هو المال، أن يضيف تملكه للمال إلى السبب الذي هو الإرث، متناسيا المسبب الذي هو الله عز وجل على القاعدة السابقة. أما إذا أضافه، يعني أضاف الملك والمال على سبيل الخبر، فلا شيء فيه، فلا شيء فيه. قال له من أين لك هذا المال؟ قال ورثته عن أبائي، ومعتقدا أن المسبب الحقيقي هو الله عز وجل، نقول هذا من باب الخبر. ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن منازله لما جاء إلى مكة قال صلى الله عليه وسلم هل ترك لنا عقيل من دار أو رباع، حينئذ نقول هذا يدل على ماذا؟ على خبر بين به النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا انتقل إلى عقيل، فإذا كان كذلك فالإخبار المحض لا إشكال فيه في مثل هذا التركيب. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال عون ابن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان لم يكن كذا، هذا الأثر رواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم، ولفظه كما في الدر لولا فلان أصابني كذا وكذا، ولولا فلان لم أصب كذا وكذا، لولا في الإثبات والنفي. وعون هذا هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد، روى عن أبيه وعائشة وابن عباس وعنه قتادة وابو الزبير والزهري ثقة عابد، مات قبل سنة 20 و100. قولوا يقولون لولا فلان لم يكن كذا، قال ابن القيم هذا يتضمن قطع إضافة النعمة عمن لولاه لم تكن، وإضافتها إلى من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره، وغايته أن يكون جزءا من أجزاء السبب أجرى الله نعمته على يده والسبب لا يستقل بالإيجاد، وجعله سببا هو من نعم الله عليه، فهو المنعم بتلك النعمة، وهو المنعم بما جعله من أسبابها. فالسبب والمسبب نعم، فالسبب والمسبب من إنعامه، يعني السبب من عند الله تعالى وهو نعمة، وما ترتب على السبب وهو خلق لله تعالى فهو نعمة وهو تعالى. فالسبب والمسبب من إنعامه وهو تعالى، كما أنه قد ينعم بذلك السبب فقد ينعم بدونه ولا يكون له أثر، يوجد السبب ولا يترتب عليه المسبب، وقد مر معنى ذلك. كما أنه قد ينعم بذلك السبب فقد ينعم بدونه ولا يكون له أثر، وقد يسلبه سببيته، وقد يجعل له معارضا يقاومه، وقد يرتب يعني الله عز وجل، وقد يرتب على السبب ضد مقتضاه، فهو وحده المنعم على الحقيقة. إذن المنعم بالسبب هو الله عز وجل، المنعم بالمسبب المترتب على السبب هو الله عز وجل. إذن السبب من إنعامه والمسبب من إنعامه، فالواجب إضافة السبب والمسبب إلى الله جل وعلا. وقول ابن القيم رحمه الله تعالى محمول على نوع من الإضافة، نوع من الإضافة، وإلا فقول القائل لولا فلان لم يكن، هذا فيه تفصيل قد يجوز قد لا يجوز، لولا فلان لم يكن كذا، فيه تفصيل. إن أراد به الخبر وكان الخبر صدقا مطابقا للواقع فلا بأس، فلا بأس، كدت أهلك لولا فلان وأخذني إلى الطبيب مثلا، هذا جائز إذا أراد ماذا؟ إخبار بما وقع وبما حصل. وأما السببية فيعتقد أن المسبب هو الله عز وجل، الذي بعث هذا الشخص هو الله عز وجل، فأخبر بما وقع وبما حصل. وأما إن أراد بها السبب ليس المراد بها الخبر المحض، فذلك له ثلاث حالات. الأولى أن يكون سببا خفيا لا تأثير له إطلاقا، كقوله لولا الولي فلان، وهذا عند أهل الشرك عباد القبور، لولا الولي فلان ما حصل كذا وكذا، هذا شرك أكبر، اعتقد السر لاعتقاده أن لهذا الولي التصرف في الكون مع أنه ميت لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا. الثاني أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعا وقدرا، فهذا جائز، لكن بشرط ألا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه متناسيا المسبب الحقيقي، هذا لا بأس به. الثالث أن يضيفه إلى سبب ظاهر لكن لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا قدرا، فهذا شرك أصغر، كالاستسقاء بالأنواء الذي مر تفصيله فيما سبق، والقلائد والتولة نحو ذلك. دل على ذلك التفصيل قوله صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، سبب صحيح شرعي، سبب صحيح شرعي، وأضاف ما قال لولا الله ثم أنا، مع أنه لو قالوا لا إشكال فيه، ولو قال هذا التركيب مع اعتقادي الخبرية فقط حينئذ لا إشكال فيه، أو السببية مع عدم تناسي المسبب الحقيقي لا إشكال فيه. إذن لولا ليست مطلقة ممنوعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أبعد الناس عن الشرك بحذافيره، وقد استعمل هذا اللفظ. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. ابن قتيبة هو عبد الله بن مسلم قتيبة الدينوري الحافظ النحوي اللغوي صاحب التصانيف البديعة المشهورة، روى عن إسحاق ابن راهوية وجماعة، توفي سنة 67 و200 أو قبلها. يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، هذا قول المشركين أهل الشرك الأكبر، إذا رأوا النعمة قالوا هذا بشفاعة آلهتنا، إذن أشركوا بالله تعالى الشرك الأكبر، ثم نسبوا النعم إلى ماذا؟ إلى هذه الآلهة. لماذا؟ لأنهم أرادوا الشفاعة الشركية، أي أن الكفار إذا قيل لهم من رزقكم أقروا بأن الله هو الذي يرزقكم، أليس كذلك؟ ها إذا سئلوا من رزقكم قالوا الله، جاء في غير نص، ثم ينكرونه بقولهم رزقنا الله، نعم ثم ينكرونه بقولهم رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا، الله هو الرازق، اعترفوا بذلك ثم أنكروا أنكروا بماذا؟ قالوا رزقنا بواسطة آلهتنا، فتقدموا إلى الآلهة بالشفاعة ثم بعد ذلك رزقهم الله تعالى، هذا شرك أكبر. ثم ينكرونه بقولهم رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا، وهذا يتضمن الشرك مع إضافة النعمة إلى غير وليها، فالآلهة التي تعبد من دون الله أحقر وأذل من أن تشفع عند الله، وهي محضرة في الهوان والعذاب مع عابديها في النار. وأقرب الخلق إلى الله وأحبهم إليه لا يشفع عنده إلا من بعد إذنه لمن ارتضاه، فالشفاعة بإذنه من نعمه، فهو المنعم بالشفاعة وهو المنعم بقبولها وهو المنعم بتأهيل المشفوع له، إذ ليس كل أحد أهلا أن يشفع له، فمن المنعم على الحقيقة سواه؟ الله عز وجل. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، فالعبد لا خروج له عن نعمة الله وفضله ومنته وإحسانه طرفة عين، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا ذم سبحانه من آتاه شيئا من نعمه فقال إنما أوتيته على علم عندي. فهؤلاء القائلون هذا بشفاعة آلهتنا أخبث ممن سبقهم، لأنهم مشركون يعبدون غير الله، ثم يقولون هذه النعم حصلت بشفاعة آلهتهم، والعزة مثلا شفعت عند الله أن ينزل المطر. فهؤلاء أثبتوا سببا أبطلوا الأسباب، أثبتوا سببا هو أبطل الأسباب وهي الشفاعة الشركية، فجمعوا بين أمرين الشرك بهذه الآلهة وإثبات سبب غير صحيح كما مر معنا في باب الشفاعة. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال أبو العباس، من؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام ابن تيمية، بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه وأن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديثة، يعني أكمل الحديثة، وقد تقدم أي باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، يعني مرة معنا ذكره على جهة التفصيل. قال شيخ الإسلام هذا مقوله بعد ذلك، وهذا كثير، يعني إسناد النعمة إلى غير الله تعالى، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يعني ذم ذلك، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، يعني ذم من أضاف النعمة إلى غير الله تعالى كثير في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ومر معنا تفسيرها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، كذلك الحديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر إلى آخره. قال رحمه الله تعالى قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير، يعني من الناس، أو على ألسنة كثيرة، يعني يجوز به وجهان وهما نسختان. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، أي ماهرا في صنعته، وهو صاحب السفينة سمي بذلك لملازمته الماء الملح، ومعناه أن الله إذا أجرى السفينة وسلمها نسب ذلك إلى الريح والملاح، نجونا بسبب فلان، من الذي أنجاكم؟ الله عز وجل، ونسوا الله عز وجل الذي أجرى لهم الفلك في البحر رحمة بهم، وإن كان المتكلم لم يقصد أن الريح والملاح هو الفاعل لذلك، هذا قطعا من دون الله جل وعلا، فالخالق هو الله جل وعلا، وإنما أراد أنه سبب لذلك، لكن لا ينبغي أن يضيف ذلك إلا إلى الله وحده، فهو المنعم على الإطلاق، وما بكم من نعمة فمن الله. قال ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير، وهذا يدل على أن حكم هذه الآية عام، وما ذكره عن السلف هنا إنما هو ذكر لبعض المفردات فحسب، فهذا يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعم إلى غير الله جل وعلا الذي أنعم بها وأسند أسبابها إلى غيره مما هو مذكور في كلام المفسرين وغيره. قال رحمه الله تعالى فيه، يعني في الباب، مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، أي أنهم يعرفون أن الله تعالى هو المنعم بما ذكر في سورة النحل وغيرها ثم ينكرونها بإضافتها إلى غيره. ثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير يعني من الناس، يعني إضافة النعم إلى غير الله. الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، يعرفون قال ثم ينكرونها، أي لكونه إضافة لها إلى غير المنعم بها، وهذا عين الجحد، وليس المراد إنكارا لوجودها لأن محسوسة موجودة. الرابع اجتماع الضدين في القلب، الاعتراف بالنعمة والإنكار، أي معرفة النعمة وإنكارها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فجمع بين المعرفة والإنكار، وهذا كما يجتمع في الشخص الواحد خصلة إيمان وخصلة كفر، وهذا يدل على أن هاتين الصفتين تجتمعان، يؤمن بالنعمة ويكفر بها. وقلنا المراد في الأصل هنا الكفر، كفر دون كفر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.